أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أخوات سنراجع أقسام الحكم التكليفي. قلنا أن الحكم التكليفي ينقسم كما قال العلماء عليه الصلاة والسلام قبل أن نتكلم عن أقسام الحكم التكليفي، نقول أن الحكم ينقسم، يقول العلماء أن الحكم ينقسم إلى الاستقراء إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. الحكم ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. العلماء يقولون بالاستقراء عرفوا ذلك: عقلي، عادي، شرعي. أما العقلي فهو ما يعرف بالعقل، ما يعرف فيه النسبة بالعقل إيجابا وسلبا، نحو الكل أقوى من الجزء والثلاثة أقوى من الاثنين، والحديد أثقل من الخشب. هذا حكم إيه؟ عقلي. إذن الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلي، عادي، شرعي. الحكم الشرعي هو المقصود، والقسم الثالث والحكم الشرعي وهو ما سنتحدث عنه. إذن الأحكام كم؟ أقسام الحكم عقلي، عادي، شرعي. الذي يهمنا الشرعي. الحكم الشرعي تعريفه هو خطاب، وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلف، وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلف بالاقتداء أو التخييل أو الواقع، بالاقتداء أو التخييل أو الواقع. هو خطاب الله كتاب أو سنة المتعلق بأفعال المكلف بالاقتداء، الاقتداء عن الطلب. وهذا الطلب، انتبه معي، هذا الطلب قد يكون طلب طلب فعل، وقد يكون طلب ترك. قد يكون الطلب من الله منك إما أن افعل أو لا، طلب فعل أو طلب ترك. فإن كان فطلب الفعل إما أن يكون على سبيل الحد واللزوم، وإما أن يكون ليس على سبيل الحد واللزوم. وطلب الترك إما أن يكون على سبيل الحد والإلزام، وإما أن يكون ليس على سبيل الحد والإلزام. فإن كان طلب الفعل، طلب الفعل منك على سبيل الحد والإلزام فهو الإجابة فهو يا محمد. وإن كان طلب الفعل منك ليس على سبيل الحد والإلزام فهو يا محمد الاستحباب. شيخ، وإن كان طلب الترك منك على سبيل الحد والإلزام فهو وإن كان طلب الترك منك ليس على سبيل الحد والإلزام لا الكراهة. صار معنا كم؟ أربعة الأحكام. بقي بقي ماذا؟ المباح. أي يا كريم، بقي المباح، بقي المباح. ونخص من أين؟ أو التخيير. تستوي الإيه؟ يستوي الجانبان. افعل يعني الآن أنا أريد أن أشرب ماء، ليه أنا أردت أن أشرب؟ ليه أشرب؟ أردت أن أشرب؟ ليه لا أشرب؟ هذا أمر إيه؟ مباح. أردت أن أجلس على الأرض، أردت أن أتكئ على الحائط. هذه أفعال تسمى إيه؟ الإباحة. إذا كم الأحكام التكليفية الآن؟ خمسة. أول وضع، وهي الأحكام الوضعية التي سنتكلم عنها بعد ذلك. يبقى أنت الآن تستطيع أن تأخذ الأحكام التكليفية من هذا اللي هو الأحكام الوضعية من هذا التعريف. يبقى تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف بالاقتداء أو التخييل. في الاختبار. أقسام الحكم الشرعي، أقسام الحكم الشرعي قلنا أنها ثلاثة، خطأ ولا صواب؟ اثنان. اثنان. الحكم عموما ثلاثة، حكم عقلي، حكم معاني، حكم شرعي. تعال احنا انتهينا من ذلك، نحن الآن نتحدث عن الحكم وهو ينقسم إلى قسمين، تكليفي ووضعي. تكليفي ايه؟ ووضعي. طيب اقسام الحكم التكليفي كم؟ خمسة. اقسام الحكم الشرعي؟ اثنان. ما تهربش مني. الاخوات انا كنت اعطيهم شيء بحث، اين هو؟ احنا علينا في بحث ثاني، في بحث ثاني الاخوات سيكلفنا به. عرف الحكم التكليفي. الحكم التكليفي احذف من الحكم الشرعي كلمة الواقع، يبقى خطاب الله المتعلق بافعال المكلف بالاقتداء او التغيير، هذا هو الحكم الايه؟ التكليف. من منكم يستطيع ان يشرح هذا التعريف؟ انا اشرحه الان، تفضل. خطاب الله قد يكون يعني قد يكون طلب فعل او طلب ترك. الطلب اما ان يكون طلب فعل او طلب ترك. احسنت. طلب الفعل اما يكون على سبيل الالزام فيكون الوجوب او احسنت يكون ليس على سبيل الوجوب فيكون الاستحباب. احسنت. واذا كان طلب ترك فاما ان يكون على سبيل الوجوب والوجوب فيكون التحريم. احسنت. اما يكون على ليس على سبيل الوجوب فيكون الكرامه. سواء الاخير اللي هو التخير اللي هو الاباحه، الاستواء، ان يستوي الطرف، ان يستوي الطرف هو المباح او الاباحه. بهذا نعرف ان اقسام الحكم التكليفي كم؟ خمسه. اذكرها يا احمد. الاجابه التحقق. ايوه الإجابة الندب الإباحة الكراهة التحريم. الإجابة الندب الإباحة الكراهة التحريم. نقف هنا في المراجعة. درس اليوم الأفعال. الأفعال. الجويني يقول رحمه الله: فعل صاحب الشريعة. صاحب الشريعة هنا المراد به محمد بن عبد الله، محمد صلى الله عليه وسلم. المراد بالأفعال هنا حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت مطالب به؟ وإن كنت مطالب به، هل هذه المطالبة على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ وهل كل ما ورد عنه من أفعال أنت مطالب به؟ ابتداء هذا المراد بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الأفعال فعل يرد عنه صلى الله عليه وسلم وسلم ولم يأمر به، لم يأمر به. كأن مثلا يرد عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث المغيرة بن شعبة قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة من صوف شامية ضيقة الكمين في البخاري. معنى لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة شامية ضيقة الكمين فهل أنت مطالب أن ترتدي جربة شانية ضيقة الأمين؟ أنا أسألكم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا صر استنار وجهه. فهل تستطيع يا محمد أن تطبق هذه السنة؟ إذن هناك فرق بين أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أما أقوال النبي وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف بين أهل العلم أنها حجة، بل هي الدليل الثاني بعد ما بعد القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في حجية السنة وأدلة في حجية السنة كثيرة كثيرة. إنما نحن الآن في ماذا نتحدث؟ عن ماذا؟ عن الأفعال التي لم يرد أمر بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب بالقساء، فهل من السنة أن تأكل الرطب بالقساء؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور. القصة يعني نوع يشمل الخيار أو يعني نعم؟ لا، هو نبات صغير، يقول أنه نبات صغير يعني يشبه الخيار. القاقع يقع عنه الدباء. يبقى أنت الآن نتحدث عن ماذا؟ عن تخطط. لماذا تأخرت؟ مسك الأخ محمد. محمد بن من؟ الحسن بن لي. محمد بن حسن. فعل صاحب الشريعة. فعل إذن لا أحد يتصارع وأنت تتكلم في ما تستطيع الآن. عندما أسألك السؤال يقول لك هل نحن مطالبون بكل الأفعال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تتصارع. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ثبت عنه أنه تزوج بأكثر من أربعة، فهل أنت مطالب بذلك؟ بل يحرم عليك. إذا بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليك أن تفعلها أصلا. يحرم عليك أن تفعلها أصلا. فعل صاحب الشريعة. من صاحب الشريعة يا كريم؟ النبي. وعندما تقول صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم، ولا تقول صلى الله عليه وسلم، إنما تقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم. فإن من بركة مجالس العلم أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القرب والطاعة أو غير ذلك. الأفعال صلى الله عليه وسلم على قسمين، إما أن تكون أفعال فعلها على سبيل القربة، وإما أن تكون أفعال فعلها ليس على سبيل القربة. أفعال فعلها على سبيل القربة كصلاة الليل، كان يصلي بالليل كذا. أفعال فعلها ليس على سبيل القربة كأنه كالذي وضع أنه كان يأكل كذا، كان يأكل كذا. قال إذا إذن أخواننا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء الوردة عنهما أن تكون أفعال فعلها على سبيل القربة، وإما أن تكون أفعال فعلها ليس على سبيل القربة. هذا كلام من الجويني. فإن دل دليل على الاختصاص به، يعني إذا ورد عنه فعل وورد دليل على أنه هذا الفعل خاص به يحمل على الاختصاص. هل ورد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الصوم؟ هل هناك أدلة على أنه هذا خاص به؟ نعم، الصيام وصف الصوم خاص به. لا اقتداء فيه. كذلك وضع الجريد الافضل عند الان القبض، الجمهور من اهل العلم على ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك ان صاحب هذا القبر يعذب، ما يدريك انت يعني. وحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم شق جريدة ووضع، يعني من المضحك الممكن اعرف يعني كنت اعرف رجل مات رحمه الله عليه، يعني كان قليل الصلاه جدا، وفي اخر حياته لما اصيب بمرض يعني مرض خطير بدا يصلي ثم مات. فالاولاد يعني من حبهم لابيهم الاسبوع الثاني بعد الموت راحوا يوم الخميس بعربيه مليانه، والله انا رايت هذه السياره بعيني، سياره روح الاقصى مليانه عباره عن ايه؟ اللي هو الخوص، يعني سياره ممتلئه. وان لم يدل لا يخصص به، يعني الجويني يقول ان الافعال وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم اما على سبيل القربه واما ليست على سبيل الايه؟ القربه. التي على سبيل القربه اما خاصه به، نحن مطالبون بها. انا اسالكم عن جيل نحن غير مطالبين بها. قال وان لم يدل لا يخصص بها، يعني ان كان ان ورد عنه فعل ولم يقم دليل على انه خاص به فنحن مطالبون بهذا الايه؟ بهذا الفعل ان كان على سبيل القرب. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى يوم الفجر 8 ركعات وقت الضحى عند امهان. قال العلماء ان هذه الصلاه صلاه ايه؟ ضحى. هذا الفعل قربه ولا غير قربه؟ قربه ولا عدم؟ هل خاص به؟ لم يوجد دليل على انه خاص به، فنحن مطالبون بهذا الايه؟ الفعل. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. طيب هذا الفعل الذي ورد عنه وهو على سبيل القربى يا دكتور وقام الدليل على انه ليس خاص به، نحن مطالبون بهذا الفعل، هل هذه المطالبه هل هي على سبيل الايجاب؟ بهذا قال فريق من اهل العلم عليه الصلاه والسلام. ومنهم من قال على سبيل الاستحباب، ومنهم من قال على سبيل الاستحباب، ومنهم من توقف، ومنهم من ايه؟ من توقف. ده حاصل ما اراد الخطاب. احنا مطالبين بيه وليس مطالبين بيه، بس انا جت عشان انا كتبتها ليس مطالبين. هنبدا نقول كده. نبدا نقول كده. الجويد هنا يتحدث عن ماذا؟ على افعال الرسول. اغلق المذكره، اغلق المذكره. افعال الرسول ابتداء الفت فيها كتب مفرده. من اقدر ما وقفت عليه الف في هذا الموضوع، في هذا الموضوع كتاب لابي هشام وهو من فقهاء الشافعيه. هذا الكتاب الف في هذا الموضوع، يقع في القرابه 300 صفحه. في 300 صفحه في افعال الرسول. ومن المعاصرين شيخ الدكتور محمد سليمان الاشقر، اسمه تعرفونه صاحب ايه؟ الواضح في اصول، الواضح في اصول، ولو ملخص تفسير الشوكاني، ولو مجموعه في العقائد. وهذا الرجل اردني مات رحمه الله من قرابه شهر. قرات الخبر ده على شريط الاخبار في قناه شيخ قناه، انما مات رحمه الله قبيل العيد بايام، فاكثر من شهر. لا له رسالته اخذ يعني الف في هذا الموضوع، كان موضوع رساله الدكتوراه اخذها من جامعه الازهر في افعال الرسول في مجلدين ما يقرب من 1000 صفحه في افعال الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو موضوع مهم، موضوع واسع متشعب. يعني الحمد لله ربنا اكرمني بقراءه كتاب ابي شامه ولخصت هذا الكتاب طبعا لنفسي، ولخصت التلخيص لكم في 3 ورقات. يعني تاخذ فكره عامه وفكره جيده على الموضوع بسهوله ويسر. فنقول بالله التوفيق ان الافعال الصادره عن النبي صلى الله عليه وسلم على اقسام 7. كم قسم؟ 7. لا تكتب، انا هتصوره، انا كاتبه عشان تصوره. على كم قسم؟ 7. الاخوات انتبهنا، الافعال الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء قسموها لكم قسم. هذا تقسيم قسمه الامام ابو شهاب. قال: القسم الاول الافعال الجبريه. القسم الاول ما هو ايها الكاتب؟ القسم الاول، القسم الاول لا تكتب، القسم الاول الافعال الجبريه، وهي التي فعلها صلى الله عليه وسلم. انتبه معايا، التي فعلها صلى الله عليه وسلم بمقتضى بشريته مما يحتاج اليه البشر كالقيام والقعود وحركه الجسد، فعلها كما فعل البشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته يطير في السماء حتى يصل الى المسجد، ان يمشي على رجليه. هل يمشي على رجليه الخطوة ب10 أم كما تمشي أنت؟ كما تمشي أنت. هل كان إذا أراد أن يجلس في المسجد يجلس بطريقة معينة أم يقفز للسماء وينزل أم يطير أم يجلس عادي؟ يجلس كما يجلس الناس. هذا يسمى أفعال إيه؟ جبلية. ككونه صلى الله عليه وسلم إذا سر عندما يستمع يسمع خبر في سرور خبر طيب، ككونه صلى الله عليه وسلم في البخاري إذا سر استنار وجهه. وفي البخاري وفي مسلم أيضا كان إذا خطب احمر عيناه، وإذا غضب احمر وجهه في البخاري. يبقى ده القسم الايه؟ القسم الافعال الجبليه. الجبليه انه جبل عليه كباقي الناس. يعني يمشي كما تمشي انت. يعني عندما يستمع الانسان خبر، انت معك اولاد؟ اه. عامل 5 سنين؟ 4 شهور. لسه صغير بقى. معك نعم. ابنك مثلا او بنتك، ابنك مثلا في ثانويه عامه والواد بيكلمك، اتصل بيه اتفاق يا ابني، قال لي في الدرس. قابلت واحد صاحبه قال لي ده فلان مش نفس الكلام. قابلته قال لك كنت بلعب ونسيت، ومشاكل طول العام. وبعدين اخر السنه في البيت رحت شفت النتيجه بنفسي كده، هي 95%. خبر الفرح ولا ما فرحش؟ طيب لا، ستصر القلب لو ولي امر ثاني ابنه برضه 95%، يصر ولا ما يصرش؟ يصر. يصر. يبقى اذا معلش نعرف بقى شيء جميلي، ان كل الناس فيه زي بعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع خبر طيب سر به، وانت اذا سمعت خبر طيب تصر به. إذا جعت تشعر بشيء في معدتك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاع يشعر. إذا مشى في الشمس تأثر بحرارة الشمس، وأنت إذا مشيت تتأثر ولا تتأثر. فهذه أفعال جبلية، الناس كلهم فيها إيه؟ سواء. ده معنى الفعل إيه؟ جبل. طيب، هل أنت مطالب بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم افعال جنبيه. قال الشوكاني في ارشاد الفحول: ليس في ذلك تاسي ولا به اقتداء، ولكن يدل على الاباحه عند الجمهور. فمثلا ما ينفعش واحد يقول انا اشرب انا عشان الوقت، ساشرب اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عطش عمل ايه؟ شرب. هل من السنه اذا عطش تشرب؟ نعم. لكن مش مني. لكن اشرب على ده قضيه ثانيه، طبعا هنتكلم عن قضيه ثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يخرج الى بيت يذهب الى الايه؟ المسجد. تقول انا همشي على رجلي اقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي. ليس في اقتداء هذا الامر. تقول اذا تستطيع ان تطبق هذه السنه انك كلما شعرت بخبر، سمعت خبر طيب يستنار وجهك، مين من يغلبك؟ او اذا خطبت تحمر يعني تحمر عينيه. يبقى اذا القسم الاول افعال الايه؟ الجبليه. القسم الثاني من افعال النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الاول من افعال ايه؟ الجبليه. القسم الثاني من افعال النبي صلى الله عليه وسلم الافعال التي صدرت منه وفق العادات، مثل ماذا؟ مثل الماكل والمشرب والملبس. هل النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد عنه انه عندما نزل عليه جبريل وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الملابس؟ لم يفعل ذلك. غير طريقه تصفيف الشعر، لم يفعل ذلك. غير طريقه ربط العمامه، لم يفعل ذلك. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني احنا قلنا الاول افعال ايه؟ القسم الثاني افعال العادات، وهي الافعال التي صدرت منهم على وفق العادات كالطعام واللباس. فمثلا عن عبد الله بن جعفر الطعام، كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقساء. فهل من السنه ان تفعل ذلك؟ هل من السنه اكل التمر؟ لا. من قال انه من السنه؟ هذا الطعام كان موجودا ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل منه. نعم. يعني لو كان امام بيت، لو كان في حي النبي صلى الله عليه وسلم بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم شجر تفاح وموز، هل كان سياكل منه او كان لا ياكل منه؟ كان ياكل ما وجد. كذلك عن عائشه كان يحب العسل والحلوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل والحلوى. وعن المغيره بن شعبه قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبه شاميه ضيقه الكمين. هل من السنه ان تكون ان ترتدي جبه شاميه ضيقه الكمين؟ هل من السنه ذلك؟ طبعا ليس من السنه، هذا وفق العادات. ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. حكم هذا القسم، حكم فضل. واذا من الله العبد حب هذه الاشياء لاتباع السنه. اذا الافعال الوارده على النبي صلى الله عليه وسلم، اذا فعلتها على سبيل حبك النبي صلى الله عليه وسلم فبلا شك تنشر. وإذا تركت هذه الأشياء بغضا فيها لأنه فعلها صلى الله عليه وسلم بلا شك تأسف. إنما أنت في الأصل غير مطالب إيه؟ غير مطالب بها. غير مطالب بها. قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه: وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي ليست قربا نحو الشرب واللباس والقعود والقيام فكل ذلك على الإباحة. لا أقصد كيفية الشرب ثلاث مرات أو ذلك، إنما شرب الماء. هل شرب الماء سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء؟ أنا أسألكم هل شرب الماء سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء؟ الماء الذي في السنة في القلة أو في الحنفية. أحب أقول يا شيخ يبقى إذا كل شيء نعم أنا أقول الماء النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء ولا لا؟ شرب الماء. هل الماء شرب الماء سنة؟ سنة. من العادة. نعم. الكيفية. الكيفية ازاي؟ احنا بنقول الزي. الزي مباح لك ان تغتني ما تشاء. ولكن هناك امور مقيدة الاسبال الحرير الملابس الضيقة تشبب الكفار دي قضايا اخرى. ممكن نقول الصفات الجبلية او العادات الجبلية الافعال الجبلية هي التي جبر الله الناس كلهم عليها. احنا الان نتكلم الان نقل كلام اهل العلم. تضح الامر ان نشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك افعال جبلية يشترك فيها كل الناس. كما ذكرنا. فهل انت تستطيع ان تطبق اذا صوب الصلاة رجل؟ لكن ما اقدر اقول ان هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية. خلاص يا شيخ. حكم القسم الثاني. القسم الثاني الخطيب البغدادي يقول الاباحه. نسمع كلام ابن تيميه. نسمع كلام ابن تيميه. يقول شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه فسنته صلى الله عليه وسلم في ذلك اي اللباس والطعام. انتبه كلام ابن تيميه اي اللباس والطعام ان يلبس الرجل. انت تريد ان تلبس وتاكل على السنه. ابن تيميه يقول للسنه ان يلبس الرجل ويطعم الرجل مما يسره الله ببلده من الطعام واللباس وهذا يتنوع بتنوع الامصار. بتنوع الامصار البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بيئته تمر ولبن وارض ولحم فاكل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش على ساحل لكان اكثر اكله ايه؟ السمك. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه في موضوع افضل من الفتاوى وكان السنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم ما يجده في ارضه ويلبس ما يجده ويركب ما يجده مما اباحه الله تعالى فمن استعمل والكلام الشيخ الاسلام ابن تيميه فمن استعمل ما يجده في ارضه فهو المتبع للسنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمار وكان يركب فرس وكان يركب ناقه. فهل اذا اردت انا ان اذهب الى العمره والحج هل من السنه ان اركب جمل ام من السنه ان اركب طائره ان تيسر لي؟ نعم المتيسر. أنا الآن عندي درس أنا ساكن مثلا في العصر وعندي درس هنا وهناك أمامي حمار وموتوسيكل أجيب إيه؟ هل يعقل أن أقول أنا سأفعل صلى الله عليه وسلم؟ هذه سنة عادات استعملها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وجدها في إيه؟ في عصر ونستمع الى كلام فقيه العصر فقيه العصر العلامه ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقيه العصر يقول شيخ عثيمين يقول فصفه اللباس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الملابس على سبيل العاده فهو عاش. كلمه الذي يتحدث الان الشيخ عثيمين رحمه الله عليه يقول فهو عاش مع الناس يتعممون ويلبسون الأزر والرداء فصار يتعمم ويلبس الإزار ويلبس الرداء وهذا الذي يفعل على سبيل العادة حكمه أنه مباح أي يباح للإنسان أن يلبس الثياب على حسب ما جرت به العادة طبعا مع ضميمة الإسبال والحرير والناس الضيقة والتشرب بالكفار النوع أي يباح للإنسان أن يلبس الثياب على حسب ما يلبس ما لبسه الناس، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أي النبي صلى الله عليه وسلم لبس ما لبسه الناس في إيه؟ في عصر. في إيه؟ في عصر. يعني مثلا ليس من السنة إن ألبس ملابس الباكستانيين في المينا في أو ملابس أو ملابس ناس تانيين، يعني تلبس ما هو موجود في البيئة اللي تعيش فيها، ما لم يكن فيه تشبه أو مخالفة إيه؟ أو مخالفة شرعية. حديث يقول ما الشبه مقابل فهو منه؟ أنا قلت زي البوش. أنا بقول ده ما بقولش ده مع ضمير أفعال التشبه. القسم الأول، القسم الثاني العادة، وهذا مباح وهذا إيه؟ مباح. القسم الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفعال وقعت منه قصد بها التعبد والقرب، أفعال فعلها على سبيل التعبد ليس على سبيل العداد، ولكن قام دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم دون الأمة، كالوصال في الصوم والزيادة على الأربع، والزيادة على الأربع في النساء، فحكم هذه الأفعال لا يشارك فيها أحد، بل يحرم عليه أن يشارك. أفعال فعلها خاصة به، خاصة إيه؟ هل أنت مطالب بها؟ ويحتج عليك بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا، قام الدليل على اختصاصها. يعني. تفضل. وصل الصوم يعني يبقى في حرام علينا لو احنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. نهانا عن إيه؟ عن ذلك. أو خذ مثال مثلا الجمع الأكثر من أربعة. لا، ما هي دي ما بعيدة عن خلينا في هذا المثال. خلينا في هذا المثال. لو قام الدليل على خصوصية يمنع أن تأتي بها. صح الدليل أن هذا خاص به. وطبعا الأصل في الأفعال الواردة عن الأصل في الأفعال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لنا أيضا إلا إذا قام دليل الخصوصية. يعني الأصل في أفعال الابتلاء إلا إذا ورد دليل التخصيص. قل لي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال الأفعال الجبلية. ها؟ أذكر مثال لها. الجبلية. كان إذا صور صار صار وجه. القسم الثاني. الأفعال أفعال عادات كالطعام والهيئة. والمشرب والملبس. القسم الثالث الأفعال الخاصة به. القسم الرابع ما وقع القرب. ما في دليل هنا من السنة. ليس بسنة. هل دليل نفسه بكلام علمي؟ دعك من يعني من الكلام اللي احنا بنسمعه يعني ما الدليل؟ في دليل على لبس الابيض من الثياب ماشي. ما اللون. انما حدث في هناك زي معين النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. يعني بس طبعا لما الواحد يمسك جلابيه مع مراعاه الاسلام والتشبه والملابس الضيقه. يعني مثلا لو قلنا اضرب مثال، واحد لابس بنطلون بنطال جينز واسع وغير مسلم، غير ايه؟ مسلم، وفوقه ما جاكيت او غير مسلم، وصلى فيه او مشى فيه بالطاقة فاء، وآخر لبس قميص جلابية بيضاء شفافة تظهر ما يعني في بعض ملابس شفافة جدا، أيهما أفضل؟ يعني إذا احنا نتحدث عن مع مراعاة الملابس الضيقة الإسبال العشب. لا ده يعني القسم الرابع ما وقع من أفعاله صلى الله عليه وسلم امتثالا منه لما أمر به كسائر أمته. واتموا الحج والعمرة لله. الامر من هنا؟ من الامر هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم امتثل. يبقى اذا هناك قسم من افعال النبي صلى الله عليه وسلم امتثال لاوامر الله. واقيموا الصلاه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا. يا ايها الذين امنوا كونوا مع الصادقين. اوامر من الله لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذه الاوامر. هذا القسم، هذه الافعال الصادره عن النبي صلى الله عليه وسلم التي هي امتثال لاوامر الله، نحن مطالبون بها كمثل النبي صلى الله عليه وسلم. معايا؟ فإن كان امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله، هذه الأوامر الصادرة من الله عز وجل، انتبه معنا، إن كانت على سبيل الاستحباب والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فنحن مطالبون بها على سبيل الاستحباب. وإن كانت الأوامر الصادرة من الله ونفذها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب، فنحن مطالبون بها على سبيل الوجوب. وهذا القسم الرابع من الأفعال، الأفعال التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، الأفعال التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم امتثالا لما أخبر به كسائر الأمة، فنحن كذلك مطالبون بهذه الأفعال. قال أبو شعبة في كتاب المحقق من علم الأصول في أفعال، من علم الأصول في أفعال، من في أفعال الرسول، أما ما وقع منه امتثالا لما أمر به هو ونحن به، يعني نحن معه كذلك، نحن معه كذلك، كالإتيان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، فهذا جاء نحن مطالبون الأفعال التي وردت عنه، نحن مطالبون بها أيضا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جبلية. القسم الثاني أفعال العادات. القسم الثالث الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع ما وقع منه صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، لما أمر به الله عز وجل، ونحن مطالبون بهذا القسم. القسم الخامس ما وقع منه صلى الله عليه وسلم، أفعال وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأفعال إما لبيان مجمل أو لتقييد مطلق، هذا الفعل من أفعاله حكمه حكم المبين أو حكم المبين، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب. أضرب مثال، الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة. هل في القرآن آية فيها أن هناك تشرب أوسط، وأنك تقول في الركوع كذا، وأنك تقول في السجود كذا، وأن الدعاء الفلاني يقول في القيام، يقال في القيام وفي السجود كذا؟ هذا نص مجمل، نص إيه؟ وأقيموا الصلاة. من فسره النبي صلى الله عليه وسلم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، بينه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بالعمل. فهناك قسم خامس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بيان مجمل جاء في القرآن، أو تقييد مطلق جاء في القرآن. معايا؟ هذا البيان أنت مطالب به، أنت مطالب إيه؟ به. فإن كان هذا البيان النبي صلى الله عليه وسلم بين، النبي صلى الله عليه وسلم بين واجب، فيكون المطلب به ايه؟ واجب. وان بين مستحب فيكون مستحب. القسم الثالث هو الفعل المبتدع منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل معروف الصفه من وجوب او ندب او اباحه. الجمهور على ان الامه متعبده به، يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه فعل معين على سبيل القرب، وبين لنا أو بان لنا أنه مستحب، فنحن مطالبون به على سبيل الإيه؟ مثل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء. معايا؟ أو فنحن مطالبون بهذا الايه؟ هذا الفعل اللي غير مطالبون به؟ مطالبون به للفعل ده على سبيل ماذا؟ ماذا؟ على سبيل الاستحباب. ده القسم السادس. القسم السابع هعيد اقسم مرة ثانية. القسم الاول الجبلية، مباحة ولا مستحبة ولا واجبة؟ مباحة. محمد. القسم الثاني العادات، عادات اللباس والطعام والشراب، مباحة ولا واجبة ولا مستحبة؟ مباحة. مباحة. القسم الثالث أحد يذكرني؟ أنت مطالب بها ولا مطالب بها؟ غير مطالب إيه؟ بل ممنوع من فعلها. ممنوع من إيه؟ الثالث الأفعال الخاصة به. القسم الرابع يا كريم التي قصدر منها تعبد ما وقع منه امتثالا لأوامر الله. ما وقع منه امتثالا لأوامر الله. أنت مطالب بها؟ مطالب بها، مش أشاركوا فيها. الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، هل هذا خطاب خاص بالنبي فقط؟ بالنبي وأمته. القسم الخامس أفعال لبيان، أفعال أتت لبيان مجمل منه صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل أو تقييد مطلق، ونحن أيضا مطالبون بإيه؟ المطلق المبين أو المبين. أحسن. القسم الثالث أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي معروفة الحكم من ناحية الوجوب والاستحباب، نحن مطالبون بها. فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على سبيل القربة، على سبيل القرب والتعبد، هذا الفعل كان مستحب فهو مستحب إيه؟ وإن كان واجبا فهو واجب عليه. القسم السابع هو أصعب، يعني هو القسم الذي عليه إشكالات وفي خلاف بين أهل العلم، وهو أن يكون الفعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل متردد بين الجبلة والتشبيه، أي يحتمل هذا ويحتمل هذا. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على شقه الأيمن بعد أن يصلي سنة الفجر بين الأذان، هل فعل هذا تعبدا أم عادة؟ من قال لك أنه عادة؟ يعني أقصد أن هذا الأمر بين التشريع وبين الايه؟ وبين العادة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة للحج من طريق معين، هل دخل حيث يسر الله أم دخل من هذا المكان تعبدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يا كريم لا تكرر بدون أن يكون لك دليل، من قال لك أنه تعبدا؟ يعني يلزمك أن إذا أردت أن تحج أن تذهب من المكان الذي ذهب منه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحج خرج من أين؟ بصرف النظر عن الميقات يعني؟ لا، دعك من المقاط، المقاط ما لها أماكن معينة، إنما خرج من أين؟ هل يلزمني عندما أريد أن أحج أن أذهب إلى المدينة أو أخرج منها من الميقات؟ هل خروج من المدينة تعبدا أم على حسب ما يتيسر الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، هل يلزمني أن أحج راكبا؟ فهناك أفعال يعني مترددة بين الجبلة والتشريع، تحتمل هذا وتحتمل هذا. قال الشنقيطي في أضواء البيان وضابط هذا الفعل أن تكون الجبلة البشرية تقتضي، الجبلة البشرية تقتضي أن إذا أردت أن أذهب إلى مكة أن أمشي أو أركب، ولا أطير في السماء، ولا ملك يأخذني، الجبلة البشرية تقتضي ذلك بطبيعتها. ولكن الواقع متعلق بعبادة، ولكن هذا الفعل تعلق بعبادة هي عبادة الحج، عبادة الحج. ومن فروع هذه المسألة الرجوع من صلاة العيد، نزل من طريق ونرجع من طريق، هل هذا فعلوه تعبدا ام ان النبي صلى الله عليه وسلم مشى رجع احسن ما صلى؟ كذلك الضجعه بعض بين سنه الفجر وصلاه الصبح على الشق الايمن، هل فعلها الاستراحه ام فعلها تعبدا؟ كذلك دخول مكة للحج، دخل مكة النبي صلى الله عليه وسلم من كداء مكان كداء بالمد، والخروج من كلها بضم الكاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبدا أو على حسب ما تيسر له؟ إذن هذا القسم الذي هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المترددة بين الجبلة وبين إيه؟ وبين التشريع. فيها خلاف بين أهل العلم، وصلت فيها الأقوال إلى عشرة. أرجح هذه الأقوال أن كثير من أهل العلم قالوا أن هذا على سبيل الند، يعني يستحب لك أن تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وقيل على سبيل الإباحة، وقيل على سبيل الإباحة. لم نقف على شيء من ذلك. بعض الصحابة كان يقال لك ابن عمر افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على كم قسم الآن؟ سبعة. كل فعل له حكم خاص. أفعال جبلية مباح. أفعال عادات مباح. أفعال خاصة به يحرم علينا، الممنوعين من الاقتداء به فيها. الأفعال الخاصة به لا يجوز لك أن تفعلها. القسم الرابع ما وقع منه إيه؟ لأمر الله. القسم الخامس لبيان. القسم السادس فعله المعروف بالحب كصيام عاشوراء وصيام عرف، نحن طالبون به استحباب. ما ينفعش احد يقول لا انا مطالب به، لا لقد كان لكم في رسول الله وصوت الايه؟ حسن. طب لو احتج عليك محتج في مساله الطعام والشراب وقال لك يستحب لك ان تفعل هذه الامور، وطبعا يا اخوانا الاستحباب حكم شرع، الاستحباب حكم شرع وما طلبه الشارع ليس على سبيل الحتم والالزام، وهو الذي بسبب فاعله اختيارا ولا يعاقب تاركه ايه؟ ولا يعاقب تاركه اللي هو الامتثال اللي هو المستحب. الاستحباب هو ما طلبه الشارع ليس على سبيل الحكم والالزام، وهو الذي بسبب فاعله اختيارا وامتثالا ولا يعاقب تاركه. فالاستحباب حكم شرعي. فلو واحد قال لك هذا الطعام مستحب سنه أن آكل القساء والرطب، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا التنظير صحيح أم غير صحيح؟ كيف؟ إذا شرب الماء سنة. طب ما هو الأكل من أفعال العادات؟ أي شيء؟ كل هذا